بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، بيّن فيه ما ينبغي أن يكون عليه المأموم مع إمامه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام، إنما تقدم أن هذا تقدم أنها مشتملة على حرفين، وذلك في حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف أول هذا الكتاب المبارك. واشتمل هذا على إن وهي للتوكيد، وما وهي نافية، وبناء على ذلك تركب أسلوب الحصر والقصر في هذا الحرف كما تقدم معنا. والقصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فإذا أردت أن تثبت شيئا لشيء وتنفيه عما عداه فإنك تستخدم هذا الأسلوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، أسلوب الحصر والقصر. وعند العلماء رحمهم الله أن القصر والحصر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يعتبر قصرا حقيقيا، وهو قصر الصفة على الموصوف، والقسم الثاني يعتبر القصر فيه اعتباريا، وهو قصر الموصوف على الصفة. فأنت إذا قلت إنما العالم زيد فقد قصرت وحصرت صفة العلم على زيد، فهذا النوع يسميه العلماء قصرا حقيقيا، لأنه قد يطابق الواقع فلا يكون عالما، فلا يكون هناك عالم إلا زيد، وبناء على ذلك يكون القصر قصرا حقيقيا. وأما بالنسبة لقصر الموصوف على الصفة فإنهم يسمونه القصر الاعتباري، لأن الموصوف له صفات عديدة. فأنت إذا قلت إنما محمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهذا قصر اعتباري، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له صفات عديدة، فإذا قصرته على صفة واحدة فأنت تعتبر شيئا معينا وتقصد شيئا معينا، وبناء على ذلك يكون قصرا اعتباريا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام، أي إنما شرع وسن للناس الإتمام الإمام من أجل أن يأتم الناس به، أي ليقتدوا به في صلاتهم. وهذا الاقتداء بالنسبة لك أنت كمأموم تصلي وراء الإمام يشتمل على أمرين: الأمر الأول متعلق بظاهرك، والأمر الثاني متعلق بباطنك. فأما متابعتك لإمامك في الظاهر فإنها تنقسم إلى قسمين: أحدهما الأقوال، والثاني الأفعال. فأنت في شرع الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الأحاديث الصحيحة وما كان عليه هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه أنهم كانوا يقتدون به في الأقوال والأفعال، فهذا اقتداء في الظاهر. وأما اقتداؤك به في الباطن أي اقتداؤك بالإمام فهو أن توافق نيتك نية الإمام، فتكون نيتك كنية الإمام، كأن ينوي الإمام صلاة الظهر فريضة وأنت تنوي وراءه أن تصلي الظهر فريضة، فحينئذ تكون قد وافقت الإمام في نيتك. وكلا الأمرين نبهنا على هذين الأمرين لأنهم يشتمل هذا التقسيم على مسائل وأحكام شرعية عديدة. فأما اقتداء المأموم بإمامه في الأقوال فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا كبر فكبروا. وهذا يدل على أن المأموم يتبع إمامه فيكبر بتكبيره، وكذلك أيضا ما يكون من الأقوال فيتبعه إذا سمع فيحمد والسلام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذه تبعية عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذه تبعية في الظاهر متعلقة بالقسم الأول وهو الأقوال. وبناء على تبعية الأقوال قال بعض العلماء: لا يقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية إلا بعد فراغ الإمام من قراءتها. فلو أن الإمام في الصلاة الجهرية أطال في دعاء الاستفتاح أو كان يقول دعاء التوجه وهو دعاء طويل، ويتيسر للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبله، فهل يجوز له أن يقرأ الفاتحة قبل إمامه في الجهرية؟ الجواب: ظاهر الحديث يدل على أنه لا يقرأه ولا يتم هذا الركن إلا بعد أن يتم الإمام هذا الركن. ويفهم هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا يدل على أنه متابع لإمامه في هذا الوقت المستغرق لقراءة الفاتحة بعد استفتاح الإمام. وبناء على ذلك فإنه يحرم على المأموم أن يسبق إمامه في الأقوال، كأن يكبر قبل تكبير الإمام. ولذلك بين العلماء رحمهم الله والأئمة أنه إذا سبق الإمام في الركن القولي وهو تكبيرة الإحرام فكبر قبل تكبير الإمام فإنه لا تنعقد صلاته مع الإمام جماعة. ثم يختلفون هل تحتسب له صلاة منفرد أو يحكم بانتقاله إلى النفل أو يحكم ببطلانها. أوجهم مشهورة عند أهل العلم رحمهم الله، ولكل قول وجهه. فمن يقول إنها تنعقد نافلة يقول: إذا كان المأموم يقرأ الفاتحة وراء الإمام وكان قد أدى هذا الركن فإنه لم تنعقد له الجماعة لسبق تكبيرة الإحرام، ثم أصبح في حكم المنفرد وقد أدى صلاة تامة كاملة بأركانها، فنحكم بصحة صلاته لكنها لا تكون جماعة. ومنهم من يقول إنها تنقلب نافلة لأنه يتعذر اعتبارها فرضا لأنه نوى الفرض مؤتما ولم ينويه منفردا، ولكل امرئ ما نوى فلا يكون لا تكون له صلاة الفرض فذا، فيحكم بانتقالها نافلة. ومنهم من يقول هي باطلة لأنه لا يصح الأول لأنه سبق الإمام وهو كونه يكون تابعا لإمامه، ولا يصح اعتباره منفردا لأنه لم ينوي الانفراد، ومن لم ينوي الانفراد لم يكن منفردا، ثم يحكم ببطلان صلاته وعدم صحتها. فالمقصود أن هذا كله تابع للأصل الذي ذكرناه أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه، وأعظم ما تكون المسابقة في الأقوال إذا كانت في تكبيرة الإحرام. ومن هنا قال الأئمة كقاعدة في هذا الأصل تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان عليه وعلى إخوانه شآبيب الرحمات والرضوان، حيث قال رحمه الله يجوز أن يقع تكبير المأموم مع الإمام، ويجوز أن تكون أفعاله مقارنة لأفعال الإمام ولا كراهة في ذلك. فقول الجمهور رحمهم الله قالوا تحرم مسابقته، فالتحريم تحريم مسابقة الإمام متفق عليها بين الأئمة، لكن الخلاف في الموافقة، هل يوافقه أم يتأخر عنه قليلا؟ قولان أشرنا إليهما سابقا في حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أما بالنسبة للمتابعة في الأقوال فقد في الأفعال، وهي القسم الثاني من الحالة الأولى وهي متابعة الإمام في الظاهر. فالمتابعة في الأفعال معناه أنك لا تركع حتى يركع الإمام، ولا تسجد حتى يسجد الإمام، وهكذا إذا قام من السجود أو قام من الجلوس فإنك لا تفعل شيئا إلا بعد فعله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وكل من الركوع والسجود يعتبر من الأركان الفعلية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفصيل الذي اشتمل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي سيذكره المصنف رحمه الله، أن المتابعة معتبرة في الظاهر سواء كان ذلك في الأقوال أو كان في الأفعال. وأكد هذا الوعيد الشديد عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن هذا الفعل وهو سبق الإمام في رفع الرأس من الركوع يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب كما قدمنا، لورود هذا الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله، لأنه بين لهم ذلك، فبين لهم ذلك بالقول في قوله: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وبين لهم ذلك فهذه صيغة الأمر، وبين لهم ذلك بصيغة النهي والزجر، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني إني قد بدنت أو قد بدنت، وذلك في آخر حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حينما ثقل وأخذه اللحم، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالأفعال لا تقع إلا بعد فعل الإمام لها، سواء كانت ركوعا أو سجودا أو قياما أو جلوسا ونحو ذلك. وقد أشار إلى ذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما، وصور ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البررة الخيرة حينما كانوا يصلون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وهذا من أكمل ما يكون في المتابعة، أن المأموم ينتظر أداء الإمام على هذه الصورة، فإذا هوى إلى السجود لم يسابقه ولم يوافقه، اقتداء بسلف هذه السلف الصالح لهذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البراء رضي الله عنه وأرضاه الهوية إلى السجود، لأن الإنسان بجبلته الناس تتسابق في الهوي، ولذلك بيّن أن هذا الموضع الذي يكون فيه الحفز والإسراع والمبادرة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلتزمون بالسنة ويلتزمون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التزاما شديدا، لا أنهم لم حتى بلغ بهم أنه لم يحن أحدهم، يقول رضي الله عنه لم يحن أحد منا ظهره، لم يحن، والانحناء هو بداية الهوي والوقوع للسجود. وهذا يدل على أنهم كانوا ينتظرون وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلوغه لموقع الركن وهو السجود. وهذا هو المنبغي للمسلم الموفق، أن يحرص إذا صلى وراء الإمام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه، فما خرج من بيته لكي يضيع الشيطان عليه أجره في شيء قد يبلغ أقل من الثانية، فلا يستطيع أن يصبر ولا يستطيع أن يجاهد نفسه أن ينتظر الإمام حتى يفرغ من قوله وفعله، وإذا به يبادره أو يسابقه وقد يسبقه، كما يقع أحيانا من بعض أهل الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بالنسبة للاقتداء الظاهر. أما الاقتداء الباطن فإنه إذا وافق المأموم إمامه، مثل أن يكون الإمام مصليا لفرض كصلاة الفجر والمأموم يصلي وراءه الفجر فريضة، فحينئذ استويا، وهذا هو الأصل ولا إشكال فيه، لأنه متابع لقوله عليه الصلاة والسلام مؤتم بإمامه، فالإمام ينوي الفرض وهو ينوي الفرض، وهو ينوي الفجر والإمام ينوي الفجر وهو مثله ينوي صلاة الفجر، هذا لا إشكال فيه، هذا الأصل. أما إذا خالفه فإما أن يكون الإمام ناويا للأعلى وهو الفرض والمأموم ينوي الأدنى وهو النفل، وإما العكس فيكون الإمام ينوي الأدنى وهو النافلة والمأموم ينوي الأعلى وهو الفرض. فإذا نوى الإمام الأعلى والمأموم ينوي الأدنى، مثل أن تصلي الظهر ثم تدخل مسجدا فتجد أهله لم يصلوا الظهر بعد، فحينئذ تصلي وراء هذا الإمام، هو مفترض وأنت متنفل، فحينئذ المتابعة في الباطن مختلفة، لكن حال الإمام أفضل وأكمل. فهل يجوز ذلك؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله. جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أنه يجوز لك أن تصلي النافلة وراء من يصلي الفرض، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجماهير الأئمة من أهل الحديث وغيرهم رحمة الله على الجميع من حيث الجملة. وقال بعض السلف لا يجوز أن تصلي النافلة وراء الفريضة، وهذا القول يحكى عن بعض أئمة السلف رحمهم الله كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا القول يمنع أن يصلي الإنسان بنية النفل وراء الفرض. ولا شك أن مذهب الجمهور أقوى، وذلك لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لك أن تصلي النافلة وراء الفرض، ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه قال: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. وهذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بوقوع هذا الأمر وهو تأخير الصلاة عن وقتها. وقد وقع هذا في عهد بني أمية، فكانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأمر عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة ممن رووا عنه هذه السنة، أمرهم أن يصلوا الصلاة لوقتها، فهي الفرض، ويؤدون الفرض في وقته، ثم قال: ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. فهذه الصورة يقتدي المفترض المتنفل بالمفترض، فدل على جواز ذلك، وأنه لا بأس باختلاف النية بين الإمام والمأموم إذا كان الإمام أعلى والمأموم أدنى. وأكد هذا ما ثبت في الصحيح، حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، وفي بعض الروايات أنه صلى الفجر بخيف منى، أي في حجة الوداع، فرأى رجلين لم يصليا، أي معتزلين لم يصليا مع الجماعة، فقال: علي بهما. فأتي بهما فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فهذا حديث واضح في دلالته على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، وذلك في قوله: فإنها لكما نافلة، والمسجد يصلي الفرض. وثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفرض ثم أتى المسجد ووجد أهله لم يصلوا فإنه يصلي معهم وهي له نافلة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صلاته عليه الصلاة والسلام بغزوة الرقاع، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي ومن الأحاديث الصحيحة التي تدل على صحة ائتمام المتنفل بالمفترض حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى رجلا وقد صلى بالناس، فرأى رجلا يصلي وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يصلي يتجر مع هذا؟ فقام رجل من الصحابة وصلى معه. فدل هذا على أنه يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض، ولأجل هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبين لنا أن القول بجواز ائتمام المتنفل بالمفترض أقوى وأرجح في نظري والعلم عند الله. وعليه فإنه يجوز لمن دخل المسجد